ورجوتني وغفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث القدسي رواه الترمذي وقال حديث حسن، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الأربعين تعليقا على الحديث، قال رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث تفرد به الترمذي، أخرجه من طريق كثير بن فائد، قال حدثنا سعيد بن عبيد قال سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول حدثنا أنس وذكر الحديث بطوله. وإسناده تكلم بعض أهل العلم فيه لوجود سعيد بن عبيد وهو الهنائي، لكن بعضهم وثقه كابن حبان في الثقات وثقه، والحافظ ابن حجر رحمه الله كما في تهذيب التهذيب قال لا بأس به، قال لا بأس به، حتى أبو حاتم الرازي قال شيخ. لكن نظروا أي أهل الحديث نظروا إلى هذا الإسناد ورأوا هناك شواهد لهذا الحديث مما جاء في مسند أحمد والدارمي والبيهقي في الشعب، فجعلوا هذا الإسناد صحيح لشواهده، صححوا هذا الإسناد. هذا الحديث مهم جدا في بيان سعة مغفرة الله عز وجل. هذه رحمة واسعة الله عز وجل أكرمنا بها، فالله عز وجل قال كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى يا ابن آدم، الخطاب هنا لجميع الناس أي كل نسل ابن آدم، فهو خطاب عام، خطاب عام، ويجب فيه الانتباه، يجب فيه الانتباه. يا ابن آدم، إنك ما تعبتني ورجوتني غفرت لك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك. هنا ما الشرطية ومعناها متى دعوتني، أي في أي وقت تدعو الله عز وجل وترجوه فالله عز وجل يستجيب منك دعاؤك. والدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الترمذي وهو صحيح، قال الدعاء هو العبادة، والدعاء هو الطلب، الدعاء هو الطلب. فأنت تريد من الله شيئا، إما من خير الدنيا أو من خير الآخرة، فتدعو، من تدعو؟ الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالعبرة هنا بدعاء الناس لله عز وجل. إذن الدعاء واجب على كل إنسان، لأنه صلة بين العبد وربه، هو الذي خلقك ورزقك وجعل لك كل شيء كما قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي جعل خلق لكم ما في الأرض جميعا. الله عز وجل خلق للناس كل شيء في الأرض، وهذا لكي يعبدوه. هذه الأشياء المخلوقة لنا تعيننا على طاعة الله عز وجل وعلى مرضاته. فالله عز وجل ما خلق ذلك عبثا، وإنما لحكمة عظيمة لكي يعبده الناس. فقال: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني. الرجاء أيضا يدخل في الطلب، ولا يكون إلا لله. وهذه من أنواع العبادات، والعبادات كثيرة، والعبادة أصلها أو تعريفها كما عرفها ابن تيمية رحمه الله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نعم. فلذلك الدعاء والرجاء يدخلان تحت العبادة أو تحت مسمى العبادة. فإذا دعوت الله عز وجل ورجوته، والرجاء هو هنا مخصوص بالمغفرة، أنت ترجو الله عز وجل أن يغفر لك ذنوبك، وهذا يطلبه الناس جميعا، أن يغفر الله لهم ذنوبهم. والمؤمن يرجو ذلك من الله صدقا وحقا، لأنه عرف ربه وآمن به بخلاف غيره، كما قال الله عز وجل: وترجون من الله ما لا يرجون. يرجون الجنة والشهادة ومرضاة الله عز وجل، والآخرين يرجون الدنيا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فلذلك اختلف الناس، منهم من يحب الدنيا، ومنهم من يحب الآخرة ويسعى لها ويدعو الله عز وجل أن يكون من أهل الجنة في الآخرة. لذلك بيّن الله عز وجل في هذا الحديث القدسي أنك مهما يكن من ذنبك ومهما فعلت من أمور، لو دعوت الله عز وجل ورجوته خالصا موقنا به تبارك وتعالى، معتقدا اعتقادا دينيا، قال الله عز وجل بعد ذلك: غفرت لك، غفرت لك. ثم أتبع ذلك: غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هذا من عظيم فضل الله على الناس، أنك مهما تفعل من ذنوب ومهما تفعل من معاصي ولو كانت الكبائر، الله عز وجل يغفرها لك ولا يبالي بشيء، لا يجعل بعد ذلك ذنب، فالله عز وجل كريم حليم عظيم عزيز. لذلك الله عز وجل قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا لأنه هو الخالق ولأنه هو الله المتفرد في الوحدانية وفي العبادة، وما ذلك على الله بعزيز. الله عز وجل يستر ذنبك، لا يريد أن يفضحك، يستر عليك ما تفعله في الخلوات. لذلك كان أشد الناس جرما أو جرما الذين يجاهرون بالمعصية، تكون لهم اللهم صل يفعلون المعصية ليلا ويسترها الله عليهم، ثم يصبحون يحدثون بها ويظنون أن ذلك تفاخرا. فالله عز وجل حليم ستير، حيي ستير، يحب الستر تبارك وتعالى، لا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الفجور، ولا يرضى لعباده التبرج. كل الذنوب تغفر إلا الشرك. الله عز وجل قال في آيتين من سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأهل السنة لا يكفرون أحد بذنب إلا من استحل هذا الذنب ولو فعل كل الكبائر. والشرك لا يغفره الله عز وجل، صاحبه مخلد في النار، إلا من آمن وتاب وعمل عملا صالحا قبل أن يموت، فأولئك يغفر الله لهم جميعا. فرحمة الله وسعت كل شيء، فأين هؤلاء الذين يقنطون من رحمة الله؟ فالله عز وجل رحيم بعباده، جعل جزءا من 100 جزء من رحمته في الأرض، جعل رحمة الأم على رضيعها، ورحمة الوالد بولده، فرحمنا الله عز وجل وأرسل إلينا رزقنا ورزق المؤمن والكافر. فهل هذا فهل بعد ذلك الأمر من شيء؟ إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو بلغت ذنوبك عنان السماء مهما تصل الذنوب، وإن كنت لم تفعل خير قط في حياتك ثم رجعت إلى الله واستغفرته قبل أن تموت، يقبل الله عز وجل منك ذلك. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، ثم استغفرتني غفرت لك. لو وصلت ذنوبك إلى أعلى السماء، وهذا مهول في وصف حجم الذنوب، هل الصوت واضح؟ نعم. ثم استغفرتني غفرت لك، غفرت لك. المهم الإخلاص وتأكيد ذلك بالقول والعمل. ثم قال: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة. القراب هو الملء الأرض. إذا جئت يوم القيامة ومعك ملء هذه الأرض خطايا، ولقي الإنسان ربه بها، لكن لا يشرك بالله أحدا، هو يحب الله ورسوله، وما وقع في شبهة من الشبهات، وعبد الله عز وجل حق العبادة من حيث ما أمره الله به، وربما وقع في الشهوات، لكن بعد وقوعه في هذه الشهوات رجع إلى الله عز وجل، جاءه واعظ في قلبه فقال له أفق، فإن الله عز وجل يحب لك الخير فتب قبل أن تموت. لذلك كان أهل العلم يهولون من أمر الشبهات ولا يجعلونها بمقدار الشهوات، فالشبهات أعظم ولا ننقص من أمر الشهوات. لكن الله عز وجل يعلم تبارك وتعالى أن الإنسان مجبول على بعض الفطر من حب اللذات ومتاع الدنيا، فيعذره في ذلك إن رجع. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، وهذا بعد الموت في لقاء الله عز وجل في أرض المحشر. ما من أحد منكم إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان تبارك وتعالى. يوم مهول، إذا لقيت الله عز وجل وأنت لا تشرك به شيئا يغفر الله لك ذلك إن شاء، فالله عز وجل يحب الخير للعباد ويريد أن يدخلهم الجنة، ويا ليت قومي يعلمون. الله عز وجل يسر كل سبل الخير للعباد، لكن الناس أكثرهم لا يعقلون ولا يعلمون ولا يفقهون. يتخذ الدنيا لهوا ولعب، وللدار الآخرة خير لمن اتقى، وللدار الآخرة خير لمن اتقى. فمن يريد أن يتقي الله عز وجل لابد أن يحصل ما أمر الله به. اللهم صل. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، إخلاص لله عز وجل في عبادته. ليس هناك أحد معصوم إلا الأنبياء، وكلهم يخطئ، كل البشر يخطئ، لكن العبرة بمن يتعظ من خطئه وينجو بنفسه قبل الهلاك. فسعة الله واسعة، فضل الله عظيم، والله واسع عليم. فحديث يجعل الإنسان في نعيم ورضا فالأصل فيه أنه إذا عرف الإنسان ذلك لا يجب عليه أن يعود مرة أخرى إلى الضلال فهذا فضل الله رزقنا الرحمة وأرسل إلينا رسولا رحمة للعالمين لنهتدي إلى سبيل الله عز وجل فالأمر عظيم والخير كثير فخذ من دنياك لآخرتك وسر على ما كان عليه النبي وأصحابه وهذا آخر مجلس في شرح هذا الكتاب الذي سرنا فيه بفضل الله عز وجل شهورا نستمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونتعلم من كلامه ومن دينه ونتفقه في هذا العلم وليس اليوم كأمس فنسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ويثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين عليكم السلام ونسأله تعالى أن ينفع بنا وبما تعلمنا وأن يبارك فينا وفي أهلينا ونتقبل منا هذه الأوقات التي قضيناها في هذا المتن المبارك وأن يسرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض وأن يفقهنا في ديننا ويرزقنا العمل الصالح والعلم النافع ويرزقنا من الطيبات ويرزقنا الصبر ويقر أعيننا بما يرضاه لنا من النعيم وارزقنا النظر إلى وجهه الكريم في الجنة ويمتعنا بما قدره لنا في الآخرة فنسأل الله أن يجعل هذا الكتاب كتابا مباركا علينا وينفعنا به إن شاء الله عز وجل بارك الله فيكم والحمد لله الذي تتم به الصالحات الحمد لله الذي أكمل علينا هذا الكتاب بفضله وكرمه ومنه عشنا معه فترة من الزمن نسأل الله أن يكتبها عنده ويبارك لنا فيها، وإن شاء الله تعالى أخي زهير يقدم من سيقرأ المتن إن شاء الله عز وجل كاملا، أو يقرأه اثنين أو ثلاثة بما يتناسب مع البعض، ثم أجيزكم فيه إن شاء الله عز وجل. الله المستعان، آمين وإياكم. طيب أخي زهير موجود؟ نعم، ما في مشكلة إن شاء الله. نعم إن شاء الله، كل من يسمع الأربعين سيكون فيها إجازة سماع له. وهذه الإجازة فيها أمانة علمية لمن لم يسمع، لا يجوز له أن يأخذ إجازة، وإنما يبين ذلك لأن هذا من التدليس، والتدليس مذموم عند أهل الحديث، وكما قال شعبة رحمه الله: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وهو لم يفعل ذلك، ولكن لتهويل الأمر، ولأن التدليس أخو الكذب، فلننتبه. فالقراءة ليس شرطا أن يكون حافظا للمتن، وإنما هذه إجازة الرواية، وإجازة الرواية يقرأ شخص المتن والباقي يستمع وينصت إلى كلامه، ثم تكون الإجازة. وضحت أخي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الصوت مسموع؟ طيب، الله المستعان. والأسماء إن شاء الله تعالى مع أخي زهير، سيأخذ الأسماء كلها وسترسل إلي وأرسلها له ليضعها على الملتقى عندهم إن شاء الله عز وجل. فالحمد لله الذي من علينا بهذا الفضل وفضلنا على غيرنا من عباده. طيب أخي زهير موجود؟ تأخذ اللاقط إن شاء الله. كما قلت ليس تسميع، ليس شرطا في الرواية الحفظ، وإنما القراءة فقط. طيب بارك الله فيك، تفضل أخي حبيب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت مسموع، بارك الله فيكم. نعم بارك الله فيكم أستاذنا حبيب، نسأل الله جل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم. الحمد لله تعالى أن وفقنا إلى ختم شرح الأربعين النووي مع أستاذنا حبيب أبو حفص، وإن شاء الله يعني الإخوة الذين هم مستعدون يعني فليكتبوا رقم 7 إن شاء الله حتى أقدمهم، والإخوة الذين يريدون أخذ أجازة في السماء فليكتبوا لي رقم 1 إن شاء الله جعل الخاص، ثم يرسلوا لي معلوماتهم عن الاسم حتى إن شاء الله جعل يعني تصلهم أجازة إن شاء الله جعل. طيب أخ يعني سبق يعني هل أقدم الأخ أوريجينال ماروك أنت الذي كسبت الأول في الخاص؟ طيب إن شاء الله يعني كل أخ تقريبا 4 إخوة كتبوا رقم 7 إن شاء الله يعني كل أخ يقرأ 4 أحاديث إن شاء الله، وبعد ذلك إن شاء الله يعني يعني والإخوة الذين من معنا يكتب رقم 1 بارك الله فيك حتى نعرف الإخوة والأخوات الموجودين أولا. من معنا يكتب رقم 1 بارك الله فيك. طيب بالنسبة للإخوة والأخوات الذين يريدون أخذ الأجازة في سنة 40 نووية فليرسلوا لي يعني أسماءهم الحقيقية على الخاص مع بلدهم حتى إن شاء الله نرسل لهم تصلهم إن شاء الله عز وجل يعني أجازة إلى بلدهم بإذن الله عز وجل. يكتبون لي على الخاص أنا فلان ابن فلان يعني الإسماعيلي والشخصي ثم يعني البلد والعنوان حتى تصله إن شاء الله ذو الإجازة بإذن الله عز وجل. طيب نقدم الأخ أوريجينال ماروك ثم بعده الأخ المرابط ثم الأخ محمد ثم الأخ حنفي، كل أخ إن شاء الله يقرأ 10 أحاديث بإذن الله عز وجل. معك اللقط أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، هل الصوت مسموع إخوتي؟ جزاكم الله ألف خير وجعل الجنة مثواكم. الحديث الأول من الأربعين النووية للإمام شرف الدين النووي. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام

استادون أهديكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمه فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عال إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفرون أغفر لكم يا عبادي إنكم ضري فلا تضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فأسألوني فأعطيت كل واحد مسألة الصوت واضح بارك الله فيكم أتمم الصوت مسموع فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصلكم ثم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله ذهب أهل الظهور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصدقون أموال قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدق بمعروف صدق ونهي عن منكر صدق وفي بضع أحدكم صدق قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوة ويكون له فيها أجر قالوا أرأيتم لو حرم أكل وزر فكذلك إذا وضع في حلال كان له أجر رواه مسلم الحديث عن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدق كل يوم تطلع في الشمس تعدل بين اثنين صدق وتعين الرجل في الزابة فتحمله عليها أو ترفع له عليه صدق والكلمة بكل خطوة تمشي إلى الصلاة صدق وتميط الأذى عن الطريق صدق رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حك في نفسك وأن يطلع عليه الناس رواه مسلم عن وابس بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال إثبت البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب وأفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي إسناد حسن الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن ساري رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزلفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودعة فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار في جنة ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعمود ودروة السنام قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده سنامه فقال ألا أخبرك بملاك ذلك كله فقلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه عليك قلت يا نبي الله

سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بارك الله فيكم وشكر الله لكم شيخ أبا حفص، وأحسن الله إليكم وجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم، لكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. قلت يعني هناك خيار للإخوة، إما أن يتوصل بالأجازة إلى منزله أو يتوصل بها عبر البريد، يعني يقوم الأستاذ إن شاء الله بكتابة الأجازة ثم يقوم بتصويرها لسكان، صورة سكان، ثم تبعث عبر البريد، أو الذي يريد أن يتوصل بها عبر البريد العادي إلى منزله إن شاء الله فهو مخير. طيب، معكم لقاء أستاذنا، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. الصوت واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. طيب، حياكم الله تعالى، بارك الله فيكم ونفع بكم وزادكم علما وحلما، وبارك الله في الإخوة الذين قرأوا هذا المتن المبارك الطيب، فالحمد لله الذي تتم به الصالحات. طيب، طيب، حتى يعني رغبة من الأخ الفاضل الرشيد، أسمع الإخوة المسلسل الأولية ثم أفصل في مسألة إجازة الأربعين إن شاء الله تعالى بمسألة مهمة. فأنا أروي حديث الأولية أو حديث الرحمة عن أكثر من شيخ، والله الحمد لله. وهذا الحديث كما أخبر به أهل العلم، وإن كانت ليست أولية حقيقية، لأني أول حديث أسمعت يعني أسمعت الإخوة في الغرفة هو حديث إنما الأعمال بالنيات، فلا يكون حديث على الحقيقة يعني أولية حقيقية، لكن هي تجوز إن شاء الله تعالى. وهذا حديث، نعم، بارك الله فيكم. وهذا الحديث رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو يرحمكم من في السماء. فكل راو يقول لمن رواه: وهذا أول حديث سمعته منه، وهذا أول حديث سمعته منه. فهكذا تسلسل هذا الحديث، وهذا يعرف بالمسلسلات أو بمسلسل الرحمة أو بالمسلسل الأولية، لأنه أول حديث يسمعه الطالب من شيخه أو يسمعه من أخيه. بارك الله فيك، وإن شاء الله أنت أثر بنسخ الأسانيد لهذه الأولية، فتكتب إن شاء الله تعالى مع الأربعين بإذن الله عز وجل، فأبشروا بالذي يسركم إن شاء الله عز وجل. لي تنبيه فقط بارك الله فيكم، أن كما نبهت آنفا أن العبرة في الإجازة بالأمانة العلمية، فالأصل فيها أنه من لم يسمع الأربعين كاملة لا يذكر اسمه إلا مقيدا بما سمع من أحاديث، لأن العبرة بالإجازة في هذا المقام أنه قد سمع كامل الأربعين، فمن ضاع منه حديث أو اثنين أو غير ذلك يذكر عند أخي زهير أنه لم يسمع حديث أو اثنين أو ثلاثة أو غير ذلك، وهذا هذه أمانة عند أهل الحديث، وهذه المجالس سنة عن أهل الحديث والأثر، وكانت تقام قديما، ولله الحمد والمنة أعيدت مرة أخرى في هذا الزمان، واهتم بها أهل العلم وطلاب الحديث، فنسأل الله التيسير. فالأمر أنه ستكتب إجازة مصورة أو صورة بقدر الإمكان، يعني أحاول تنظيم هذه الإجازة لأن أظن أن العدد سيكون كبير، بقدر الإمكان وتيسيرا علي، لأن الوقت عندي ضيق جدا، فيسر الله الأمر إن شاء الله تعالى في ذلك، ثم أرسل الأسماء أو الملفات إلى أخي زهير إن شاء الله عز وجل يرفعها عن الموقع أو يرسلها على الإيميلات كما يشاء هو إن شاء الله تعالى. فهذا بهذا الحديث أو بهذه الختمة، وقد دعونا كما هو عادة أهل العلم بعد الانتهاء من الكتاب، ندعو لنا ولأهلنا وللحضور، إن شاء الله تعالى يكون بذلك انتهى شرح الأربعين النووية، أظن في 36 أو 37 محاضرة، فنسأل الله أن يتقبل منا هذه المحاضرات وأن يبارك في من سمعه، والحمد لله رب العالمين، آمين وإياكم جميعا، نفع الله بكم. طيب إن شاء الله تعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، إن تيسر الأمر سيكون في الموعد القادم. نعم، وقد أجزتكم بالأربعين إن شاء الله تعالى لمن سمعها كاملة الآن، بارك الله فيك. فإن أراد الله لنا البقاء واللقاء ويسر لنا العيش حتى الأسبوع القادم، سيكون هناك متن آخر جديدا يشرح إن شاء الله عز وجل في هذا الموعد، بذلك انتهينا من الأربعين. إن يسر الأرض أمر إن شاء الله تعالى سيكون هناك متن آخر بالاتفاق مع الحبيب الزهير، فبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين، واكتفي بهذا القدر، وكفاني الجلوس بين هذا العدد الطيب والجمع القفير والأخوة والأخوات الفضليات، فبارك الله فيكم جميعا ونفع بكم ورفع قدركم وتبوأتكم الجنة منزلا، وجمعنا الله وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.